يا حياتي يا حياتي يا حياتي. Thank you. عندي شعور وردايا ترقص بالأغصان حاسة بنشوي عصفور إن زماني زمان وداني مين مين يتصور إن هنايا فوق الوصف أحلى معاني ولا يصدق لما أقول له إن زماني سمح وداني حبك جالي في وقته يا رب جالي في وقته في وقته تماما أحلى معاني. Thank you. أمان.